وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المجلس نتكلم عن صفة الإتيان، واستدل لهذه الصفة بقوله تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون؟ هل استفهامية بمعنى النفي، يعني ما ينظرون، فإذا جاءت هل وبعدها إلا فهذا فيه استفهام للنفي. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله، فيها إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. وإتيان الله سبحانه وتعالى إتيان يليق بجلاله سبحانه وتعالى وبذاته. ينظروا هؤلاء المكذبون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ما معنى يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال: في ظلل من الغمام. الغمام السحب البيضاء، السحب البيضاء. وقوله يأتيهم الله في ظلل، في بمعنى مع، في هذه الآية بمعنى مع، فهي للمصاحبة وليست للظرفية قطعا، لأنه لو كانت للظرفية لكانت الظلل المحيطة بالله، وهذا لا يليق. ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، ففي هنا بمعنى مع أي مصاحبة، في ظلل أي مع الظلل. فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، هذه السماء تذوب وتشقق كالغمام كالسحب البيضاء لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله في ظلل من الغمام، قال العلماء إنها السحب البيضاء، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وظللنا عليهم الغمام. والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف السحاب الأسود والأحمر، ففي السحاب الأسود والأحمر تحصل به الظلمة، وأما السحاب الأبيض، الظلل التي في السحاب الأبيض هذه تجعل الجو أجمل منظرا. وقوله تعالى: والملائكة، أي الملائكة تأتي يوم القيامة لأنها تنزل في الأرض. ملائكة السماء الأولى حينما تتغير السماء وتصبح كقطع السحب البيضاء، ويجيء الله وتجيء الملائكة ويأتي الله سبحانه وتعالى، تنزل الملائكة. ملائكة السماء الدنيا محتفة حول الخلق، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية صفا خلف هذا الصف، وهكذا. وهذه الآية فيها تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم ومخيف ومروع. فالسماء تتحول إلى سحب بيضاء، والملائكة تنزل من كل سماء وتصطف حول البشر والخلق، ويأتي ربنا سبحانه وتعالى إتيان يليق بجلاله، فالكل يرتعد والكل يخاف. فهذا فيه تحذير من هذا المشهد، فيحذر الله سبحانه وتعالى بهذا المشهد أهل التكذيب. وهناك آية أخرى في إتيان الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيأتي. وهنا هل كما في الآية السابقة ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال، فهنا الاستفهام للنفي: إلا أن تأتيهم الملائكة، ينتظرون أن تأتيهم الملائكة، فأتيان الملائكة لقبض الأرواح ولهلاك الناس، كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. والأمر الثاني: أو يأتي ربك، ويأتي الله سبحانه ويأتي ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة للقضاء بين الخلق. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى سيحاكمك ويقضي في أمرك وينظر في أعمالك وسيحاسبك، فسترتعد الفرائس ويبيض من هول يوم القيامة شعر الولدان، الولدان الذين هم صغار في المهد، تبيض شعورهم من شدة وهول هذا الموقف واليوم. أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه أي الآيات طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس من مغربها بدلا أن تطلع من المشرق، طلعت من المغرب انتهى الأمر، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثالثة، يعني إتيان الملائكة أو إتيان الله أو الآيات آيات قيام الساعة، وذلك لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فانتهت القضية، جاءت الملائكة لقبض الأرواح ولقيام الساعة، انتهى الأمر. وكذا أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص من تلك الحال مما عملوه. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم، فأثبتت هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يأتي للحساب، وهذه الصفة صفة الإتيان تليق بجلال الله عز وجل، تليق بعظمة الخالق، ولا يستوي إتيان الخلق كإتيان الخالق جل وعلا، لا يستوون، فارق بين إتيان الخلق وبين إتيان الخالق، مفاوز بين الخالق والمخلوق. ونقول إتيان يليق بجلاله وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.